ديبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين رأى جبريل في صورته له 600 جناح. الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة. فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان، بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به له من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم. وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله. شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة، بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس. هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة. نعم. في السماوات. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم ادخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير. الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم. فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى. الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة. ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنثه وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ولفظ البعض مذكر ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة مؤنثة والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع، فهو باب واسع وبحثه عميق. و بعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم. وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين. نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم. ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه، وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله، لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة رجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله، ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم. وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم. فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل الله نور السماوات والأرض. ولط دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي. ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق، المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة، إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب. فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة. ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع. واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط. فقال الملك: الله أكبر الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه: أما أهل السماء فيهم آدم ونوح. بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك، ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم. قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن، أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصر عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث. الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن. وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. روي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام. وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق، وخبر المعراج، واستفتاح السماء فيقال ومن معك فيقول محمد، ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به، وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار. فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله، ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه، فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا. فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة. ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث. حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخل ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر، في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجعل الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني ثقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام فردوه وآدوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.